السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه من الأفراد النوادر حقيقة، وقل ما أقول ماكو، أكو ولكن قل أن تنقل مواقف مثل مواقف. إحنا عادة عندما نواجه مشكلة نفكر في حلها بالمبضع، ولكن أكو هنالك طرق ثانية. ينقل أحد الأفراد كثير قضايا أكو في أحواله في حياته كل بمنهج. ينقل أحد الأفراد في إحدى مناطق العراق كان هنالك مدير شرطة. هذا مدير الشرطة كان يتعامل مع تلك المنطقة بعقلية رئيس الجمهورية هالشكل. أكو بعض الأفراد في موقع يتعامل معاملة الحاكم، صلاة ما كان يصلي، خمر كان يشرب، المحرمات كان يرتكبها، يظلم الناس، يتجبر عليهم، وبالذات شيعة أهل البيت كان يظلمهم ظلم شديد. أحد الوجهاء في تلك المنطقة يقول الكل كانوا متأذين منه وبالذات شيعة أهل البيت. يقول في مرة من المرات ذهبت إلى النجف الأشرف، فذهبت إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه وشكوت له ذلك. السيد كان عنده نفوذ، كان بالإمكان أن يستخدم هذا النفوذ في سجن هذا الرجل، في إبعاد هذا الرجل، أو ما أشبه ذلك من هذه الحلول التي اعتدنا عليها، حلول المبضع والعملية الجراحية. يقول هو قال إذا رجعت روح إلى هذا مدير الشرطة وأبلغه تحياتي وقل له إن السيد يريد أن يراك. يقول أنا مرحت ورأيته وأبلغته سلام السيد وقلت السيد يريد يشوفه. قال ما أنا وله، أنا ما أعرف هذا، وما لي وله، هو في وادي أنا في وادي ثاني. بعدين شوية فكر قال لا مخالف أروح أشوف، ولكن أنا الآن حالق لحيتي مو ملائم بهذه الهيئة أروح عنده، انتظر كم يوم حتى لحيتي تطلع ونروح. يقول بعد أيام عندما نبتت لحيته بمقدار رحنا من تلك المنطقة إلى النجف. إجا يقول السيد عندما شافه رحب به ترحيبا شديدا وكأنه صديق قديم. احنا اذا واحد يتكلم علينا كلمة واحدة تبقى هاي الكلمة 40 عام في قلبنا. يقول احد الكتاب كتب لي كاتب كلمة فيها حادة فيها حدة، لا بأس أن ننقل هاي القضية حتى تشوفون ردود الفعل شقد عنيفة. يقول هو كاتب مبتدي ناشئ، يقول كتبت إلى كاتب كبير مكتوب، قلت أنا أريد أستفيد من تجاربكم. أخير شيء كتبت أمليت ولم تراجع. أحيانا الكبار يكتبون هاي الكلمة، يعني ما كان عندي وقت أراجع مكتوبي فأمليتها على كاتبي ولم أراجعها، فهذا متعلم هاي الكلمة فكتبها للكاتب العظيم هذا المبتدي. كتب أريد إرشاداتكم، بعدين أخيرا أمليت يعني الرسالة ولم تراجع. فيقول هذا الكاتب الكبير عندما قرأ شاف جدا هذا سوء أدب فكتب لي كلمة واحدة، كتب إلى فلان إن سوء أدبك لا يفوقه إلا سوء أدبك. هذا هو يقول الرسالة وصلت إلي وأوجدت طوفان في قلبي. يقول بعد مدة ما أدري بعد 20 عام أقل أكثر مات هذا الأديب الكبير. يقول عندما نقل لي خبر موت تدرون شنو إجا في بالي؟ فقط هاي الكلمة، إن سوء أدبك لا يفوقه إلا سوء أدبك. واحد يقول كلمة حادة لزوجته، هاي الكلمة 20 عام تبقى في ذهن واحد. جدا يجب أن يكون دقيقا. المرأة تقول كلمة حادة لزوجها، أنا خير منك ما شفت من أول ما تزوج، هذا جرح الكرامة. الإنسان من أهم الأشياء عند كرامته، إذا جرحت كرامته جراحات والسنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فواحد جدا يجب أن يكون دقيق. يقول رحب به ترحيبا شديدا وقعد عند مدير الشرطة وقال له أنا سمعت أنت مدير شرطة في المنطقة الفلانية. قال نعم. قال الحكومة كم تعطيك راتب؟ قال 14 دينار. 14 دينار ذاك الوقت مبلغ كبير. السيد قال أنت مدير شرطة وإلك عائلة ومراجعين، يمكن هذا المبلغ ما يكفيك. فقال يجب أن نقنع بالموجود. قال أنا عندي وكيل في الحلة، المنطقة كانت من توابع الحلة، وأنا أكتب الآن مكتوب لهذا الوكيل وأعطيه لك، اللي كل شهر يعطيك 14 دينار تستعين به على أموره. وهذا الأمر سر بيننا، بيني وبينك وبين ذاك الوكيل، لا يعلم به أحد. هذا الرجل كان قاعد بعيد، هذا المرافق الوجيه. يقول هو تشكر. بعدين قال له أنه هذا المال اللي يعطى لك هذا يختلف عن راتب الحكومة. راتب الحكومة مو معلوم، أموال محللة محرمة مختلطة، ولعله كل يكون حرام مال الحكومة. أما هذا المال فهو مال حلال، ولا يعطى هذا المال إلا للمصلين. ما كان يصلي. قال إيه مولانا أنا أصلي. سيدا ما جاب بوجهه شيء، أنه ليش فعلت كذا ليش. بعدين راح، بعد ما راح حتى يطلع نادى قال له واظب على صلاتك، الصلاة فيها سعادة الدنيا والآخرة. قال إيه. يقول بعد ما طلعنا قال لي هذا رئيس الشرطة، قال اعتبرني واحد منكم، ولم يكن من شيعة أهل البيت. هذا الموقف هزه، اعتبرني واحد منكم، ومن بكرة تعال إلى بيتي علمني كيفية الصلاة. يقول أنا من بكرة كنت أروح إلى بيته وأعلمه كيفية الصلاة، بعدين قال علم أولادي أيضا كيفية الصلاة، فعلمتهم وتحولت العائلة إلى عائلة متدينة. ورئيس الشرطة هذا بعد ذلك لم يظلم أحدا، وكان يحسن إلى المجتمع. القضية مو قضية مال فقط، القضية قضية موقف. السيد أثر فيه بهذا الموقف.